في الواقع هنا عدة أسئلة مهمة، تصور بأنها تهم كثيرا من الإخوة الحاضرين. هذا السائل يسأل يقول: هل الصلاة بألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا خاص بالفرض أو النفل؟ طبعا المسألة فيها نوع من الخلاف. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى بأنها خاصة بالفريضة دون النافلة، لكن الذي عليه عامة العلماء أن ذلك يشمل النافلة ويشمل الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا، فلم يقيد ذلك ولم يخصه بصلاة الفريضة، فيكون ذلك شاملا للجميع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ذلك، قال بأن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فمن ترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أبعد أو أقرب إلى الإخلاص فصلى في بيته فترك ذلك مع قدرته وتمكنه، فتكون صلاته في بيته أفضل. لكن من كان بعيدا ولم يأتي إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال بأن الصلاة في مسجد كما يقال بعيد كالصلاة، أي صلاة النافلة كالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الذي عليه عامة العلماء أن ذلك يشمل الفريضة ويشمل النافلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أنوي ركعتين في مسجد كذا لأخي أو صهرا لي، بمعنى أني يصلي ركعتين ينوي بأنها لأخيه أو نحو من ذلك؟ المسألة فيها نوع من الخلاف في إهداء ثوابها، لكن الصحيح أن ذلك لا يصح، وأن ذلك مقصور فيما يتعلق بالحج والعمرة أو الصدقة، أن يتصدق عن فلان أو أن يحج عن فلان، لأنه جاء في الحديث أن رجلا لبى قال: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وكذلك جاء عن بعض الصحابة أنه قال لمن قال بأنه أدركت أبي فريضة الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أو من ما قالت بأنه مات أبي أو نحو من ذلك، فقال: حج عن أبيك واعتمر. إذن فيما يتعلق بالحج والعمرة أو بالصدقة فهذا جاءت الإشارة إليه وأنها تنفع وتكون الأموات. أما أن يصلي الإنسان عن إنسان فلا يقال بأنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لكن الذي يشرع هو ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا قبل قليل وقد أشرنا إليه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر من ذلك ولد صالح يدعو له. طبعا ليس هذا خاص بالولد بل حتى للولد وغيره، ولذلك جاء في الآية وقد ذكرناها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالإنسان على كل حال يدعو، فيدعو لنفسه ولقريبه هذا ولصهره وللمسلمين أجمعين، ففضل الله واسع في هذا الباب. هذا يقول: خرجت من مكة بعد طواف الوداع وجئت إلى المدينة، فإذا أردت العودة إلى مكة مرة أخرى ماذا أفعل؟ نقول: الأفضل الأولى بك أن تأتي بعمرة، أن تحرم بعمرة، بمعنى أن تحرم من الميقات، ميقات أهل المدينة في أبار علي أو ذو الحليفة، ثم بعد ذلك تذهب إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر وأديت العمرة. العمرة لا يجب عليها أو لا يلزم المعتمر طواف للوداع، ولو خرجت دون وداع فلا حرج من ذلك. لكن مر معنا في مجلس سابق أن ما بالنسبة للغرباء والآفاقيين الأفضل أن يكثروا من الطواف، الأفضل أن يكثروا من الطواف، فهنا إذا كان قد بقي في مكة أياما فإنه يكثر من الطواف ما استطاع في ذلك، فإن في ذلك أجرا عظيما. هذا السائل يقول: أذهب إلى مسجد القبلتين أصلي فيه ركعتين، بعد ذلك أذهب إلى المزارات الأخرى، هل هذا صحيح؟ هذا نبهنا عليه وقفنا عنده. إن تذهب أو أردت الذهاب من هنا إلى القبلتين لتصلي لأن فيه فضل، نقول هذا غير مشروع. تذهب إلى المزارات الأخرى تقول: أنا أطلع عليها وأن أرجو في ذلك أجرا وثوابا، وأنظر إلى هذه المشاهد التاريخية أرجو الأجر فيها وأرجو الثواب في هذه الخطوات، نقول لا. لكن نقول كما يقال: لو تذهب إلى سوق، ماذا نقول؟ نقول: ذهب إلى السوق كما يقال حتى لأجل التفرج، تذهب إلى المدينة كما يقال في أطرافها تنظر إلى كما يقال شوارعها عمائرها أبراجها ما يسمى إلى غير ذلك، هذا يسمى من العمل المباح، فلك أن تذهب إلى ذلك فتنظر إليه. إذا جيت وصلت إلى المسجد تريد أن تصلي ركعتين والوقت ليس بوقت نهي، لكن لا تعتقد بأن فيه فضلا أو أن الذهاب إلى ذلك يعد مشروعا بمعنى أنه يكون في ذلك أجر خاص به وتقصده، لا، لا يكون ذلك، وقد نبهنا إلى هذا. هذا يقول: هل يجوز لأحد أن يهدي الحجة لغيره، بمعنى أن شخصا ما دفع نفقات حجه كاملة؟ يعني الحج عن الغير، قد يكون الإنسان يحج كما مر معنا قبل قليل أشرت إليه أن يحج عن أبيه عن قريبه عن صديقه عن أخ له عن إنسان كما يقال يعرف بأن إنسانا يريد أن يحج عن أبيه بمعنى أن أباه لم يؤدي فريضة الحج وقد وجب عليه الحج فيقول أنا أحج عن أبيك ولا شك أنه في هذا يكون محسنا فهنا إذا كان هو الذي يتحمل النفقة من نفسه لا حرج في ذلك وهو يؤجر على هذا الحج ويرجى له أن يكون له مثل عمل هذا الإنسان بمعنى أن يكتب لصاحب من حج عنه بمعنى إذا أراد أن يلبي يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة عن فلان فتكون الحجة عن فلان لكن لا شك أنه سيكون في هذه المشاهد وهذه الأماكن ويدعو لنفسه ويدعو لهذا الميت ويدعو للمسلمين أجمعين فلا شك أنه في هذا إن شاء الله يرجى أن يكون له من الأجر مثل أجر كما يقال هذا الإنسان الذي قد عمل لكن لو أخذ في مقابل ذلك جعلا بمعنى أنه قيل الإنسان اللي يريد أن الله أعلم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.